شافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أذغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال إمامنا القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا كلامه أجمعين وجعلنا مخلصين مقبولين إنه أرحم الراحمين. قال رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين قال السابعة أبو جعفر عليه التجيل هون برد عليكم ولا برد عليك روح اقعد هنيك وبتمدى هنيك بتمد رجلك هنيك ويعني ما بتمد على حدا يعني تبقى مرتاح نفس الشيء يعني هنيك ما في حدا لا هون بجوز مشان يعني ما بدي مد قدام على حدا مدها كمان بسم الله عم استنى ان شاء الله خير ان شاء الله خير ما عندنا شيء يعني يعني وإذا حضر القسمة لا حتى ما تحضرنا لا بسم الله السابع ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه أيوة يعني من بيعه يكون موجود عنده ويسلم فيه ليس من شرطه ذلك لكن يعني كمان ما بنفهم منها يعني أنه ينبغي كما قال خلافا لبعض السلف أنه ينبغي أن يكون عنده وبالتالي يسلم فيه هذا ما بصير عندها يكون بيع عين موجودة غير مرئية هذا ما بصح لذلك موجود عنده لو فرضنا أنا عندي مثلا جوالات محطوطين عندي بالمحل بيجي فلان بيقول لي أسلمتك مثلا كذا مبلغ من المال بمية جوال وهن عندي إيه على أن تعطيني إياه مثلا اليوم المساء بكرة بعد أسبوع ما بتفرق هذه بدك إياه إيه هذا بصح السلام لكن إذا بدي أقول له أسلمتك ما في المخزن يعني في مقابل هذا المال هذا ما بصح أبدا ينبغي أن يراه نعم أو إذا كان شايفه بالأول مثلا قلت له أنا فرضنا سيارة معي سيارة فرضنا قلت له شفت السيارة بتعرفها أنا بعتك يا بيع بشيء لم يتغير بيمشي الحال أما تسليم إسلام يعني المال أو إسلاف المال على شيء معين هذا ما بيصير ليش؟ لأنه المعين لا يلتزم في الذمة هي قاعدة المعين لا يلتزم الأعيان لا تلتزم في الذمة لذلك أنا أسلمني هذا على شيء على مثلا ما اتفقنا عليه من البضاعة وهي بذمتي فأنا بعطيهن عندي بالمستودع أو أنا موصي أو عندي مستودع تاني ما بتفرق منين ما بدي بشتريهن وبعطيهن ما بتفرق نعم أنا بصير الصورة عم تصير إنه واحد مثلا عنده تمر في السعودية مشتري هو كمان بيجي واحد بده تمر نصفه مال فالمكسب هنا بيدفع له جزء بفرجيه الصورة هذا سيدي إذا بيدفع له جزء ما بيصير هذا اسمه وعد بيع أما سلم ما بيصح صار بيع دين الدين يعني بالبداية ذكرنا هذا الكلام نعم الصورة تكفي إنه معهم موجودة الصورة تكفي لمعرفة لا لا بد الصورة الحقيقة ما بتبينها، خاصة مثل حكايتي طالع صورة يعني ما لا بدك تقول لي يعني هذا جوال هذا من النوعية بكون أعرف بالجوالات كمان يعني أنا اللي هذا جوال قد شو جنسه هذا شو شاشته شو مواصفاته يعني هذي بده يشتري بده يعرف مو هون هالصورة الصورة يعني بتكذب ليس الخبر كالمعاينة يعني لكن إذا يعني شو هلا بيرجونا بيه لا عم يصور ما شاء الله تروح بتشوفه يعني الصورة بتجمل الحقيقة تغري لا ما بيكون مثل الرؤيا لا ما. لكن بيستأنس فيها استئناس زيادة إيضاح يعني زيادة بيان ما عليك شيء نعم يعني قلت له أنا مثلا 1000 نسخة كتاب من مثلا كتب الشيخ عبد الرحمن حبنكي أجنحة المكر الثلاثي ولون كذا وتجليد بيز تجليد عادي تجليد فرنسي ورق أبيض ورق أسمر كذا طبعة كذا بيقول لي ها بيقلب لي صحيفاته على يعني على الصورة كأني عم شوفه لكن لابد من انه يقول لي بده يحكي ممكن يقول لي ورجيتك هيك وهاللي ورجاني مو هو لا بقول له بدك تحكي وكله بده كتابة كله بده كتابة طبعا اذا كان بعضهم بيقول انه اذا كان ما كتب يعني يكون آثم الكاتب اذا موجود وما في غيره آثم بده يكتب ولا كاتب ان يكتب كما علم الله كما علمه الله فليكتب نعم بعضهم يقول على الوجوب نعم سيدي اذا ليس من شرط السلم ان يكون المسلم اليه مالكا للمسلم فيه خلافا لبعض السلف يعني شو بيقصد بقى انا انطلقت منه خلافا لبعض السلف من انه يكون موجودا عنده لا مو ما هذا اللي بيريده يعني بيقدر يحصله موجود عنده في عنده أراضي في عنده يعني بساتين في عنده معمل في عنده هذا المراد يعني قادر عليه يعني ما هو بده يشتري وما بيعرف بيصح له ما بيصح له بده يستورده بده نعم سيدي لما رواه البخاري عن محمد بن المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون في الحنطة فقال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت يعني نبيط يعني الذين يأتون إلى مكة وغيره نبيط يعني معناته أهل القرى هيك الظاهر أو هم التجار اللي أظنه أنه نبيط أهل يعني ممكن يكون تجار يعني نبيط أهل الشام يعني يظهر أهل القرى اللي عندهم مزارع وعندهم يعني نعم نبيط أهل الشام نعم في الحنطة والشعير والزيت في نعم. كيل معلوم إلى أجل معلوم ممكن بقى التجار أو أهل الزراعة ممكن يكونوا تجار لأنه كمان قال والزيت وغيره ممكن هذا وممكن هذا لأنه في حديث سيدنا كعب بن مالك فجاء نبطي من الشام النبطي من الشام عم يغري أنه تعال لعنا نعملك وزير مثلا أنك شو بدك بمحمد هيك لأنه شوف قديش وقديش بطء الأخبار ومع ذلك عم يتحسس ومو نايمين مو نايمين وقديش لا في تليفونات ما في ودري وشو خبرهم شو خبرهم معنى وفي منافقين هون المشكلة إيه شو خبرهم بقى وصل الخبر وبعد ما وصل إجا هذا الرجل وصل لعن سيدنا كعب بن مالك إيه مشكلة معناتها مو نايمين إيه صح لذلك الله يعلم ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى فعم يقلنا أنتوا لا تناموا أنتوا أكثر من أكبر منه يعني ما تكونوا قد بقد انتوا تغلبوهم، يعني انتوا لكم الغلبة. وربي قال بإذن الله، يعني إذا كونوا 20 يغلبوا 200، بعدين 100 على 100 ألف كمان 100 يغلبوا 200، يغلبوا 200 يغلبوا 1000، إيه كله ربي قال بإذن الله. يعني أنتوا لا تناموا، أنتوا أكثر من يعني أنتوا أدن وزيادة، وهيك شاء الله. يعني يقاتلون فيقتلون ويقتلون، هيك يعني. أما نبقى نايمين ويا حبيبي ومنين نركض على مين؟ نركض يلي قاعد عم يثيروا علي دخيلك. قل له يعني شفت لي، يعني نسأل الله العافية، غباء أكثر من هالغباء. لمين منروح من نستجير؟ كالمستجير من الرمضاء بالنهر. لا والله لسه الشوب أشوى، الحر أشوى. لا بتستجير من النار، من الشوب، بتجي على الصوبة أو تجي على الحر أو تفوت على الفرن. هذا اللي صاير فينا، وكنا نفهم يعني. نسأل الله العفو والعافية. لذلك الله يلدنا إلى دينه قدا جميلا إن شاء الله. يعني ما نزل بنا يعني يكون النقمة تبطل النعمة إن شاء الله. بنفهم يعني إن شاء الله. نرجو الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله وعاقبته خير إن شاء الله. نرجو الله. نعم. قلت إلى من كان أصله عنده، قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ما نسألهم عن ذلك. عندكم موجود غيره، انت يعني عندك، انت تاجر قاعد بالسوق، انت ما بتملك شيء، متعتمد انه في بيجوا اهل القرى، اهل الزراعة، اهل الزيتون، اهل يعني كل بلد يعني مختصة شيء، والله فتح له شيء. ايه بقى بيجي ما بيجي؟ قال لا يعني احنا يعني الله سبحانه وتعالى يعني بكرمنا دائما كل سنة بيجينا، لكن شو بيجيني شو بيعرفني. مع ذلك قال كنا ما نسألهم عن ذلك. ليه؟ لأنه مو شرط يعني نسألهم يكون عندهم ولا ما عندهم، يعني سؤال بغير محله. كنا ما نسألهم عن ذلك. نعم. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حرث أرض يعني ولا لا؟ أي اثنين شوف بيشتغل، شوف بعثوه اثنين، بعثوه قالوا له روح اسألنا، رد مرة تانية كمان روح اسألنا. سألوا أول شيء سيدنا عبد الله بن أبي أوفى، بعدين سألوا سيدنا عبد الرحمن ابن أبي أبزة، مو ابن أبي أبزة، ابن أبزة. نعم. وشرف أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجل مخافة أن يطلب المسلم فيه يعني حتى ما يصير مشاكل، الله يرضى عنه يعني، فلا يوجد، فيكون ذلك غررا. وعليه الصلاة والسلام نهى عن بيع القرار. نعم. وخالفه سائر الفقهاء وقال المراعى وجوده عند الأجل. المراعى وجوده عند الأجل، هلا موجود مو موجود مو شيء. يعني البضاعة بدها شهرين لتصل أوقات بالبواخر. نعم. وشرط الكوفيون والثوري أن يذكر موضع القبض فيما له حمل ومغنى. أن يذكر، خلاص الكلام هنيت. يعني هل أعطانا يعني معلومة أن الجمهور لا يشترطون وجود المسلم فيه عند المالك، عند المسلم إليه، إلا سيدنا أبو إلا سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه، قال ينبغي أن يكون موجودا من حين العقد إلى حين التسليم. طيب، والدليل مع الجمهور. نعم. ما طبعا ما انه يعني بيقدر يأمن يعني. وهذا مو بإدارة يعني غالبا توجد البضاعة غالبا موجودة. طبعا مو مالك خلص ما في شيء. ما قلنا الجمهور على هذا. عليكم السلام. ها. نعم سيدي. وشرف الكوفيون والثوري أن يذكر موضع القبض فيما له حمل ومبنة، وقالوا السلم فاسد إذا لم يذكر موضع القبض. وقالوا السلم فاسد إذا لم يذكر أن إذا لم يذكر موضع القبض. يعني أبطلوه. يعني مين عم يقول الكوفيون؟ يعني أبو حنيفة أو يعني أبا حنيفة والثوري عند السابعة. السابعة نعم آية المداينة إذا كنت حضران أيضا. إذا صحيفة 429 نعم سيدي. وقال الأوزاعي هو مكروه. أيوة. وقالوا قال إذا لم يذكر يذكر موضع القبض. وقال الأوزاعي رحمه الله هو مكروه. نعم. وعندنا لو سكتوا عنه لم يفسد العقد. وعندنا يعني سادة المالكية لم يفسد العقد، ما يذكروا ما بضر ويتعب. لكن ما هو البديل؟ يتعين موضع القبض. أيوة. شو موضع القبض؟ يعني موضع العقد. لكن هون قولوا موضع القبض يعني ما ننسى أنه قال عند السادة المالكية أنه يجوز يعني أن يسلم يعني في مجلس العقد أو ما في حكمه، مثل ما قال يعني يجوز أن يرجع التسليم يوم أو يومين حتى قال أو ثلاثة. هذا خلاف الجمهور كله. إيه قال موضع القبض ما قال موضع العقد. وين قبضني أنا بجيب لك؟ ما حكينا شيء. وين صار القبض؟ إيه صار القبض عند هاي الصرافة، شو بتسموها اللي بياخذ منها الصراف، شو اسمها؟ شو اسمها؟ بس بكرة بنساها الله يعفو عني. نعم يا سيدي. نعم سيدي. وبه قال أحمد وإسحاق العلم إلى وقت الحاجة إليه، وهذا من العلم يعني. ويقولون كلمة من ساعة ثانية. نعم. اللهم اجعلنا أذنا واعية يا رب. إيه. فقال ويتعين موضع القبض، فبيقول له وين قبضناه؟ هنيك بهداك المكان. بس لا تعملها ثاني مرة، يعني لو شايفينك كانوا دقوا فيكم انتوا الاثنين. قاعد اسطنبول انت. نعم. بالشام ما بيعملوها كانوا. الله يرحمه الادمه فهم الادمه. واحد بيشتري بده يطالع له مصاري ليفك زرار الساكو، ورد يفك زرار الصدري، ورد يفك زرار، بعدين وبينزل للبير. ايوه. بعد ما ينزل كمان لما نزل وصل للقار بيطالع، يعني من طالع بيطالع بكيس ومربوط، وبعدين بيلتفت بيعطيه ظهره ما بيخلي حدا يشوفه في عورة. هذا عم يطلع. بعدين بيطالع والله فهمه. اما لا بالطرف الأميس يعني واقف على الفرن يعني ما عليه شيء، ما بتعرفه صهري الله يرحمه زوج أختي. واقف على الفلن وقتها بديك الايام 37,000 حاطتهم بطرف الجيبه. ما بينحطوا والله ما بينحطوا، لو واحد حاططهم معه بده يضمنهم. 37,000 بالجيبة رحمة الله عليه يكون أهل راحوا. فعندما فهم الله يرحم أبي اللي ابعتني كان يعني عمري يعني 14-15 جيب مثلا مصاري أو شاء أو مثلا اشتري من المدينة نسميها يعني، يعني نحن بالميدان نروح على المدينة. إيه معي مسكليت؟ قال لي إذا اثنين وقفوا عم يتخانقوا قدامك لا تقرب عليهم، بيعملوا أصلا قدام شان تجي صالح بيناتهم بيكون أخذوا منه هذا الدار، لا تقرب عليهم. وهذا بيقول لك شو اللي روح من هون كذا، يعني تلاقي عم يحرصوا وعاد يبالك يعني، وفعلا بيعملوها كتير يعني. إيه بقى شلون بهذا بالشام؟ وبالشام يمكن عمرنا بتذكر يمكن ما قفلنا ما من دائرة، أوقات بيقولوا دائرة ودائرة، بس يا ما تاركين الباب مفتوح بالشام. وعمره ما راح لنا فرنك والله، يعني هي هي مميزة جدا جيدة جدا يعني بالشام هي، يعني ما شاء الله فعلا تلاقي ولا حدا بيقدم ولا شيء. واحد له مشوار شغل داي بيقفل قفل عادي، يمكن إذا قويت إيدك بتفتحه، بيقفل القفل حطه جنب مستشفى مجتهد لا شيء بيرجع ياخذها ويرجع كثير يعني تلاقي، بس يعني بيقفلها. بعدين صار يعني صار سرقت مسكليتات، سرقوا لي تنتين ثلاثة يعني صار فتت للباب، بس فتت وطلعت كان لاطشة يعني فتت وطلعت وصار يعني. بس أكثر ما هون عليك صباط يعني شيء يعني مسكليت يعني، أما مسار كذا على الأمور هيدا ما في يعني، هيك بعدين صاري. المهم يعني لا تعطي قدام حدا انت قاعد باسطنبول. فالمهم يعني حتى ما نكون طلعنا عن الدرس، اي ايمان اتي صاي اتي ما قال له اعطيتك يا هون هنيك اعطيتك يا هون جايب له القضاء وجايب وين أخي مال أسنيورت بدك تحط اليوم أخي وين استلم أعطيتني هون هاي بدأ جديد يعني. فهذا ليك أنه ما ذكروا موضع القبض. فهذا وين قال وعندنا عند السادة المالكية إيه؟ أما عند غيرهم عند السادة الشافعية باطل العقد السنة. نعم وعندنا لو سكتوا عنه لم يفسد العقد، أو بيكون موضع العقد يعني ويتعين موضع القبض. نسيت والله أظن عند السادة الشافعي ممكن يكون موضع العقد. نعم وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث. نعم سيدي الحديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذي يقبض فيه السلام. نعم كان من شروطه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الكيل والوزن والأجل، ومثله حديث ابن أبي أوفى. هي فيها يعني فيها تجاوز يقبض فيه السلام. شو السلام؟ عقد السلام يعني المسلم فيه، أو يعني يعني المسلم فيه المراد. يا الله سيدي ولو كان من شروطه بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الكيل والوزن والأجل. يعني قال عليه الصلاة والسلام من أسلم فليوزن فليوزن في كيل معلوم إلى أجل معلوم إلى يعني ما بينوا عليه الصلاة والسلام المكان. نعم ومثله حديث ابن أبي أوفى. نعم سيدي على كل حال بأي مذهب يرغو معلش ما فيه شيء. نعم من هنا سيدي ويتعين موضع القبر. إيه؟ قبض البضاعة قبض البضاعة قبض السلعة اي نعم لذلك قلت يعني يقبض فيه السلام يعني المسلم فيه مع أن جاب السيارة زبلها على فوزي باشا فيها هي آتي مي فيها وحدة قال له مو هنا أعطيتك المصاري إذا موضع التسليم هو قال له لا بده أسنيور أو بلد مكان تاني قال له لا نحن اتفقناه وهي هلا الطريق هذا بده ساعة هلا لذلك معذرة بيقول له أخي معلش وين مين السائق بعد اللي جايبه مع الأخي خود معلش خود هاي 500 ليرة وامشي فيه قال له سيارة 15 طن فيها نعم بدها 500 ما بدها ولا ما بعرف حسب العرفة ايه فهمت هذا حسب العرف انا عم بحكي حسب العرف ما بده 500 اقل شيء 500 السيارة التاكسي بده 100 يمكن ما هي يبدا شيء 100 ولا اكثر اقل يلا سيدي قد ما كان نعم خلص ما حيوصلهم 500 لازم ارضي تنزيلتهم تطليعتهم بكلفوا 500 بدون تفصيل كتر خيره معناتها بده بوستين هذا حتى يرضى نعم فكله شوفها الله يرحم اذا ما فهمها اول شيء يعني المثل خذي الامر بقوابله لكن انا بقول اخي جبرها بما تنكسر بيفهموا يعني مش كلمه واحده لو حكى أخي هدول أسنيور بس كلمة أسنيور قال ما صار هالقصة كلها وهالعياط وهالخلاف ودفع 500 يعني حملك من نية لما دفعت له 500 مشان ما حضرتكم ما تحكوا كلمة لا أحكوا أنا بقول إدم فهم الله يرحمه ويرضى عنه إن شاء الله ويعفو عنه وعنه البيان بيطرد الشيطان لذلك المحامي بيحاول يغمضها من شي مكان إنما يعمل له طمس بشي مكان مشان يفوت عليه مشان إن شاء الله يختلفوا مشان يفوت من هون اللي هي الفقرة هاي لا لا ما هو مذكورة نعم سيدي يلا سيدي الثامن روى أبو داود عن سعد يعني الطائي يعني الطائية ما نقول يعني نعم طائية نعم أمر إن أي طائية نعم يصير مصر يصير حمصية طائية ما هيك أبو خالد كنا نحكي شيء بعطوا الكسر حقه هيك الأصل يعني ما مستجي نحكي يا راطي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قال أبو محمد عبد الحق عطية هو العوفي حاضر العوفي معرفة العوفي يعني. طيب ايش هو قال بقى ولا يحتج احد بحديثه وان كان الأجلة قد رووا عنه ايش هو بيليد من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره ايه يعني والله أعلم أنه فلا يصرفه إلى غيره بس هنا من أسلف عنه فلا يصرفه يعني أسلف هذا مسلف هذا مو أسلف مو مسلف هي معنى والله رسوله أعلم أنه من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره يعني هل أخذ استلف يعني أسلف على كل كأنه يعني قال له أنا بعطيه بس ما اسمه أسلف. الأسلف المعطي المعنى المهم هيك يعني أنه لما بتاخذ لا تتصرف في المال لا تصرفه في غيري في غير يعني ما أسلفته يعني بس عم أقول من أسلف ليش لأنه ممكن يتخلف عندك لما بيتخلف عندك بتكون يعني مهيأ مو صرفته خلاص منين بيجيب له بعدين بركي ما تيسر البضاعة مستحيل مو مستحيل فلا يصرفه إلى غيره هو المعتمد لا ما هذا مو مأخوذ فيه شو قال قال لا يحتج أحد بحديثه هذا وإن كان الأجلة قد رووا عنه هذا راوي الحديث يعني هذا مو مأخوذ أنا يعني أسلف دغري مثل ما حكينا أنه بالجزيرة بتلاقي بياخذوا ثمن البدار بيروح دغري بيشتري بدار بيشتري غزة بيشتري يعني بيشتري أواعي بيشتري عمال بيجيب عمال بي كلها ما معه شيء صفي يعني إلا ألي راح هذا يعني ما بيجوز لا بيصير ما في شيء لأنه ملكه طالما ملكه خاصة إله صار هذا إله ملكه نعم قال مالي لأنه من الأصل العقد جيد وإن السلف بده يكون بشيء لا ينقطع في الغالب نعم قال مالك الأمر عندنا في من أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل هذا تابع هذاك الكلام سيدي تفضلوا فلم يجد المبتاع عند البائع شايف فلم يجد المبتاع يعني عند البائع المبتاع يعني المشتري المسلم عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله قال له أخي خلاص يعني ماشي الحال أنه أقاله يعني هداك ما عاد بده أو ما لقيت يعني أخي هاي مصرياتك هاي مصرياتك فرضنا نسأل الله العافية كان سنة ما إجا منها موصي مثلا 5000 مثلا كيلو أو مثلا 10 طن أو ما إجا طوني نسأل الله العافية يقول له أخي والله ما يعني ما تيسر قياتك مثل ما بيقولوا له يعني مصرياتك موجودين فبتسامحني يعني هي مصرياتك بتقيلني يعني مثل إذا إنسان اشترى قال عليه الصلاة والسلام من أقال نادما أقال الله عترته يوم القيامة الإنسان بينسى بيغلط به يعني اشترى كتاب طلعت لكتابك والله عندي كتابين جيت على البيت ليش شاو عنا وعنا نسختين والله غابوا عني نسأل الله العافية غابوا عني نسختين برجع بقول له أخي أنا اشتريت وهذا حقه والبيع لازم لأنه تفارقنا فممكن لقيت عندي نسختين رجع لي قال له أشو عليها إيه هذا له أجر فيه فهذا كمان عقد السلام لازم وهذا يعني لما اندفع بده يعني مفكر انه ياخذ هالأمحات هدول اشترى مثلا كيلو ب5 صار ب7 ب8 يعني بيعمل يعني رزقه منيحه ما طلع له يعني شو انا اعطيتك مصرياتي مثل ما بيقولوا الفض مشكله انا اعطيتك ياهن هيك ايه صحيح هو مو فض مشكله كان الرجل ما تيسر كمان هو لو اجى عنده كان اعطاه طبعا ما بننسى انه يعني ما عيننا لا ارض لا بمعين ولا من معين ولا ولا ولا يعني حكينا كل هذا المعرفة فبيقول له اخي معليش انا اقلتك هات المصاري الله يعطيك العافية طيب انه لا ينبغي له ان يأخذ منه الا وريقه او ذهبه او الثمن الذي دفع اليه بعينه يعني فيما لو كان شيء ثاني هنا اللي عم يبين لنا لو دفع لهم يعني مثل ما قلنا 100 كتاب قال له هي 100 كتاب وبتعطيني كذا ايه يعني ما بيعمل عليه بيقول له اعطيني زيادة انا اقرضتك ايه ضريتني لا ما بياخذ الا هني إلا المال اللي دفعه على قد ما دفع بيعه. يعني هي بتصير مع البياعين، أخي بخسر لك كذا، لما بيرجع بيقول له أخي هذا ماله 10 بدك برجع لك 8. صحيح هذا ما بيجوز، ما بيجوز يعني تعمل عليه فائدة للمصريات، لكن في يعني في إلى بديل. ليش العلم شو البديل؟ قال له أخي صحيح أنت اشتريته وأنا بعته وأنا مالي قاعد والله مشان بيعه ويرجعوا لي، لذلك أنا على عيني أنا بقضي يعني حاجته، وكمان أنا بدي استفدي انتفع. شو قد اشتريته ب10؟ أخي أنا بشري معك أتلا عليه يعني الرخصات يعني بشري منك ب9. هاي واضح يعني هاي مثل هاي. ايش في ناس بيقولوا طلاب علماء مرة قالوا لي، قال لي هاي ادني وهي ادني يعني شو تعمل لي يعني، وما بدي احكي خاصة لك تعرف. قلت له داخلك شو الفرق بين الزواج والزنا؟ شو الفرق؟ ما في شيء. هاي ادني وهي ادني كمان. نعم في ناس حجتهم مثل ما يسموها خطابية هيك بيسيطروا خلاص بيجوا لا سكتوا لا تخاف من حدا. نعم شو ربي قال؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. واحد اثنين لا تعمل لي أروى شيء. مثنى وثلاث مثنى وفرادى ثم تتفكر. طول بالك بيطلع معكم ما بيصاحبكم من جنة صلى الله عليه وسلم. وهيك بلا أروى شيء هيك ما بصير مفاهم. نعم طيب يعني سبحان الله العظيم العلم عز، علم عز الحياة. لذلك ربي قال فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. ما عاد يعرفوا شو يحكم، وخاصة العلم الشرعي، العز بالعلم الشرعي، لأنه بدليل أنه بتلاقي يمكن من أقطاب الهندسة بالعالم بتلاقي عم يحمل فارغ عم يعبد فارغ هيك سبحان الله، وعم تمروا عليه وبريطانيا راكب تركي مستعمرتهم بالهند مستعمرتهم كلهم. يعني دعونا سيدي مثل ما حكينا. طيب بعض العلماء من هو نسيت اسمه قال له ويحكم والله لو بصقتم بصاق على الانجليز يغرق من بصاقكم تخنقوا ببصاق. يعني شو بكو هذا ما بيعملوا إلا الدين. هذا العلم الشرعي هو اللي بيعز يعني هذا هي خاصية بالعلم الشرعي مو موجودة بغيره. بتلاقي يعني من أكبر الشهادات معه عم تمروا مع هيك عم يأكله ويسكن. أما مين بيحكي هيك يعني اللي آخذ نثر مع سيدنا محمد اللهم صل عليه، لأنه نحن جماعة سيدنا محمد إن شاء الله. لذلك ما بدنيا وندور هدول الإرهابيين هدول. نعم سيدي. وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه. وأنه كمان شوف شو قال، وأنه لا يشتري منه مين هذا اللي دفع، لا يشتري منه بذلك الثمن اللي قبضه حتى يقبضه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاعه منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى، يعني بيع الشيء قبل أن يستوفي وما بصحيح. قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. يعني بيقول له طيب بيشتري منك خلص هذاك التغى وأقاله إيه بيشتري منك في كذا، طيب عم تقول له بيشتري منك بده يعطيك المال. يعني بتكون أنت عم تشتري شيء وأنت مالك مالك يعني ثمنه. نعم هو باعك وأنت مالك يعني. إلا يعني طبعا إلا طريق يعني هيك الأصل يعني بيقول له أعطيني بداله لكن بيبيعوا بالدين بيقول شو بده شو هتعطيني مثلا بيقول خلصنا أخي بيشتري أنا هلأ بيشتري منك هدو طبعا هن ما نعم عقد جديد إيه عقد جديد بيشتري منك أول شيء بده يشتري بنفسه بده يقبضه الشيء الثاني إذا ما اشترى من يعني في ما قبضه بيقول أخي بيشتري يوم منك بالدين إيه بعدين إيه شو بدك مني كذا طيب شو إلي عندك أنا بسموه قصاص مقاصة هذا بهذا بيمشي لها بس بقى الطريق يعني طريق الشرع نعم التاسعة قوله تعالى فاكتبوه يعني الدين والأجر أيوة. ويقال أمر بالكتابة ولكن المراد الكتابة والإشهاد أيوة شايف أحلى الكلام لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة ما بكفي الكتابة ما بكفي إلا الوصية إذا مكتوبة هذا الكلام يعني ما يعمل بها بده يشهد عليها فالكتابة ما بتكفي لابد من الإشهاد نعم ويقال لكن هي ما بتكفي بالنسبة يعني للعقود أو الأشياء لكن لو الإنسان يعني بعث يعني فرضنا نسأل الله العافية لإنسان لو لزوجته كتب له لو كتب على الجوال كذا يعني أنه طلع هذا شو هذا يعمل به لكن ما ندري أنه تلفظ ولا ما تلفظ هذا اسمه كناية إذا ما تلفظ فيه هذا ما يقع الطلاق أما إذا تلفظ فيه يقع نعم لذلك يبعث لورا حاملة بتطرح ويمكن تروح فيها أو تنجلب نعم أسأل الله العافية في كثير من الأزواج ما بيخافوا الله الله لا يبتلينا بجهنم الله لا يبتلينا اللهم هي لنا من أولياء رشدا يا رب لأن الكناية الكتابة بغير شهود لا تكون حجة نعم ويقال أمرنا بالكتابة لكي لا ننسى أيوة لكي لا ننساها مو من أجل يعني أنها تكون يعني حجة إيه بصير يستانس فيها نعم وروى أبو داود الطيالسي لكن مع ذلك يعني يعني شيء يتمسك فيه الإنسان أكثر ما هنالك يقول له هذا مين كتبه هذا التوقيع لمين نعم وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية إن أول من جحد آدم عليه السلام إن الله أراه ذريته فرأى رجلا أزهر ساطعا نوره فقال يا ربي من هذا قال هذا ابنك داود قال يا ربي فما عمره قال 60 سنة قال يا ربي زده في عمره قال لا إلا أن تزيده من عمرك إذا بتحب أعطيه من عمرك يعني نعم قال وما عمري قال 1000 سنة يعني عندك قال آدم فقد وهبت له 40 سنة قال فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة قال إنه بقي من عمري 40 سنة قالوا إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما وهبت لأحد شيئا قال فأخرج الله تعالى الكتاب وشهد عليه ملائكته في رواية وأتم لداود 100 سنة ولآدم عمره 1000 سنة ربي كريم فعلا في ناس الله يقيم من عمري حط عمره يقيم كذا الله مو عاوزك قال له ربي أطول عمره قال ربي بارك في عمري أما يقيم من عمري وقت بصح يعني تصير الحزة واللزة يا ربي أنت الله يرحمه. طبعا هذا مو يعني أكيد، بس بعد بيستأنس. يبقى عمي له صديق اسمه أبي ياسين صبحما الله يرحمه، بيحب أم كلثوم طاير عاله فيها. لما بيطلع تقول أروح لمين إلا لعند أبو ياسين. تعليم سبحان الله. قال خلص من عمري 70-30 سنة، إلك يا أم كلثوم 30 سنة. سبحان الله، تقريبا 70 70-30 70. شوفتوا أبو ياسين توفي رحمه الله، أعطيها 30، كانوا صاروا 70 سنة. لا 30 سنة هذا عطيه مكرره، عطيه 30 سنة وصل على 70. خلاص قول يعني الله يطول عمرها شيء ثاني. اما من عمره اعطاها من عمره، هي سدت معي ما شاء الله اخلاص في المحبه. اول سبحان الله المحب، او احيانا متكلم أكثر ما يفعل. سمعنا سيدنا سليمان الله عليه الصلاة والسلام شاف عصفور مع عصفورة، عم يلحقوا عم تهرب، عم يلحقوا عم تهرب. بعدين قال له شوفي ترى إذا بتهربي بضربك قبة سليمان. بعرف سليمان سمعني، ضحك سيدنا سليمان، تعال شو يعني. قال له انت بدك تضربها بعد شيء، لكن لك لعمة ما بتطلع. منين جاي هذا؟ قال له يعني يا نبي الله سامحني، العاشق يتكلم بأكثر يعني ما يفعل. انا عاشق يعني، لذلك هو عم بكذا اكمل جواز كمل هذا القصة، بس يعني هذا المراد يعني. قال له العاشق بيتكلم أكثر ما يفعل. وهذا الرجل الله يعفو عنه، فين يقول الله يؤمن من عمره يحط بعمره. أخ الله مو عامزك، قول الله يبارك فيه. بعدين اللهم صل عليه، كل خير عن سيدنا محمد. إيه فأعطي كثير، فأعطي العمر هو أكثر ما له هو ولد سيدنا أنس. إيه علمنا وعاش يعني ما شاء الله سيدنا أنس. نعم سيدي اللهم صل عليه، فعلا كل شيء روح عن سيدنا محمد بتلاقيه. اللهم صل عليه. أوتيت القرآن ومثل القرآن، قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي قوله فاكتبوه إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له المعربة عنه. أي المبينة المعربة عنه، المعربة هي المبينة. إعراب، إعراب أعرب أعرب يعني بين. شو هذا؟ لذلك من قال له أعرب لي يعني احكي لي، يعني عم يسأله عن الضمير، قال له أعرب لي الضمير. قال له يعني واحد ضميره بيحكي. وهل أبصرتموه؟ قال بني الضمائرنا على كتم الهوى، ولها استتار واجب لا يندب، رام العدا إعرابها مني، وهل أبصرتم أن الضمائر تعرب. هذا يبين ضميره، هذا شيء الضمير مبني ما بصير. أنا لله عبد، أنا مبتدأ مبني على سكون في محل رفع، اللي عربه ما بينعرف. هذا ضمير هذا. طيب بسم الله. فهون المعربة يعني المبينة، المبينة المعربة يعني ألنا. نعم. الاختلاف المتوهم بين المتعاملين، المعرفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه، والله أعلم. نعم نعم سيدي. العاشر، ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون كتب الديون واجب على أربابها أصحابها فرض بهذه الآية بيعا كان أو قرضا لئلا يقع فيه نسيان أو جحود فعلا خيار الطبري وقال الطبري من ادان فليكتب ومن باع فليشهد وقال الشعبي كان من ادان استدان يعني ادان استدان يعني فليكتب ومن باع فليشهد وقال الشعبي كانوا يرون أن قوله فإن أمن ناسخ لأمره بالكتب وحكى نحوه ابن جريج فإن أمن يعني وقاله ابن زيد وروي عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وقال الجمهور الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب وإن كان غير ذلك فالكتب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق ثقافة يعني كما قال يعني ثقافة يعني ثقافة يعني تأكيد يعني ثقافة يعني فالكتب وإن كان شو إن كان تقيا فما يضره الكتاب يعني الكتب وإن كان غير ذلك فالكتب ولا سياق الكلام بدل فالكتب ثقاف يعني في دينه وحاجة صاحب الحق يعني ضمان ضمان يعني عم يقول الثقافة يعني من ثقف إذا صار حاذقا فطنا يعني أخذ يعني ما ينبغي أن يحتاط به لكن سياق الكلام يدل ثقاف يعني حيطة له ضمان له نعم الكتاب فصح نعم. الكتاب فصح الكتاب مصدر كتب وكتاب نعم قال بعضهم إن أشهدت فحزم وإن ائتمنت ففي حل وسعة نعم ابن عطية نعم وهذا هو القول الصحيح يعني والحزم أفضل يعني دائما الإنسان يحتاط ولا يترتب نسخ في هذا لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماعه نعم فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس أيوة. ليش عم يقول الحيطة طالع الحمد لله رب العالمين هاي الحيطة مو الحيطة حيطة إيه مشكلة ساعة يعني مكتوب يعني إن أشهدت وكتبت وأشهدت هيك الحزم يعني أفضل لك يعني مثلا شبه معك سيارة معك وانتو حطيتهم يعني للأغراض إذا ربطتهم هذا حزم وإذا تركتهم ما بيوعوا لكن أخي شو خفرنا إذا ربطتهم إذا ربطها يعني حزم يعني بتريح رأسها وإذا تركته ما بيوعوك ما بيوعوك هذا لها يعني نعم سيدي يعني سيدي بصرف الأمر بالوجوب هو فإن أمن بعضكم هيك عم يقول هو بس عم يختلف ما يعني عم يقول بعدين قال فحزم وإن ائتمنت ففي حل وسعة أي ابن عطية قال وهذا هو القول الصحيح ولا يترتب نسخ في هذا لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب أي معناته أن الأصل ليست واجب ما بدأ نسخ والحمد لله رب العالمين طالع بالله طالع طلع الحيطة حاطة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد. حاطة حاطة حواطة. هيا يلا ما تفرق. طالع المصباح المصباح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حياة.